مرحبا بفضل الشيخ محمد. أهلا وسهلا مرحبا الشيخ محمد. هذه الرسالة وردتنا من المرسل عين ميم لام، يسأل يقول: أنا شاب في سن الزواج ولدي ابنة خالة، أي أن والدتها أخت والدتي، وأنا وهذه الفتاة نعيش في منزل واحد منذ الطفولة حتى الآن، وأصرت والدتي على زواجي من هذه الفتاة، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هذا الأخ إن له ابنة خالة يعيش فيها منذ الصغر معها منذ الصغر، وإن والدته أصرت على أن يتزوج بها، فهل هذا جائز؟ نقول: إذا كان سؤالك هل هذا جائز يعني بالنسبة لأمك، أي هل يجوز للأم أن تصر على أن تتزوج بهذه البنت وأنت لا تريدها، فإن جواب هذا أن نقول لا ينبغي للأم أن تفعل هذا، وأن تصر على أن يتزوج ابنها بامرأة لا يريدها، لأن ذلك ليس من مصلحة الجميع، فإن الإنسان إذا تزوج بمن لا يشتهي فالغالب ألا يتم بينهما الاجتماع المطلوب. أما إذا كان السؤال هل هذا جائز بالنسبة لك، يعني يجوز أن تتزوج امرأة أنت وإياها منذ الصغر، فنقول لا بأس بذلك، لا بأس أن تتزوجها وإن كنت وإياها منذ الصغر في البيت جميعا، لأن ذلك لا يوجب الحرمة بينكما. ولكن إذا كنت لست في محبة لها وإنما تريد أن تتزوجها على سبيل المجاملة، فإننا ننصح بأن تعدل الوالدة عن الإصرار على الزواج بها حتى تتزوج امرأة تكون مقبلا عليها أكثر من إقبالك على هذه. نعم. وإذا أصرت وأبت إلا ذلك واستعنت بالله عز وجل وتزوجت بها مطيعا لوالدتك قاصدا البر بها، فنرجو أن يكون لك الخير إن شاء الله. إن شاء الله. هذه الرسالة أيضا من المخواه، وأعتقد باعث الرسالة من بلدة واحدة واتفقوا على الخط واحد. يقول ميم عين سين: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك أتى علي الليل وأنا في الصحراء وقرب موعد الإفطار، وأنا أكاد أهلك من العطش والجوع، وفجأة وجدت رجل معه زاد وماء، فطلبت منه أن يعطيني ما أسد به جوعي، فرفض بكل إباء وإصرار أن يعطيني أي شيء، فما حكم إجباره وأخذ منه الماء والزاد، مع العلم أنني إذا ما أخذت منه فسوف أهلك من الجوع والعطش؟ الجواب على هذا السؤال يتوجه إلى السائل وإلى صاحب الطعام والشراب. نعم. أما السائل فيجوز له أن يأخذ من هذا الطعام والشراب قهرا عليه، وله حق في ذلك لإنقاذ نفسه، ولأن الآخر ليس مضطرا إلى ما معه من الطعام والشراب، حتى نقول إن ضرورة صاحب المال حق بالدفع من ضرورة الإنسان الخارج عنه. وأما التوجيه أو التوجه إلى صاحب الطعام والشراب فإننا نقول حرام عليه أن يمنع من اضطر إلى الطعام والشراب الذي بيده، حرام عليه أن يمنعه من تناوله، بل يجب عليه وجوبا أن يبذله له، حتى إن بعض أهل العلم يقول إنه إذا امتنع من بذله له ومات فإنه يكون ضامنا له، لأنه تعدى بل فرط حيث ترك ما وجب عليه من إنقاذ هذا الرجل المعصوم. فإذا فرط في واجب وجب عليه ضمانه. نعم. فعلى كل حال يحرم على المسلم إذا اضطر أحد من المسلمين إلى ما معه من طعام أو شراب أو لباس وهو ليس بضرورة إليه، يحرم عليه أن يمتنع من إسعاف هذا المضطر بما معه. نعم. هذه رسالة وردتنا من السائلة نورة فهد، تقول في رسالتها: أنا السائلة نورة فهد من ضواحي الرياض، أسأل عن عدة أسئلة، أولها: قد مرض لي أحد أقاربي، وتصدقت إن شفي من مرضه أن أذبح ذبيحة، وفي أحد المناسبات جاءتنا إعانات وذبائح من بعض الأقرباء وبقي بعضها وتصدقت بواحدة، فهل تجزي أو لا؟ وقد قيل إن المتصدق لا يأكل منها، فهل هذا صحيح؟ الإجزاء يجزي وأن تقضي نذرك من هذه الغنم التي جاءتكم، وأما الأكل منها فهو على حسب النية، إذا كان الناذر الذي نذر إن شفى الله مريضه أن يذبح شاة، إذا كان قصده من هذا الذبح أن يتقرب بذلك إلى الله فهذه عبادة وطاعة، فيتصدق بها جميعا على الفقراء، لأن الفقراء هم مصرف الأموال الشرعية والصدقات. وإذا كان قصده بنذر ذبح هذه الشاة أن يفرح بذلك وأن يسر ويكون كإظهار أهل المسافر للفرح إذا قدم من سفره، فإن هذا نذر مباح يجوز له أن يفعله، يعني يذبح الشاة التي نذر ويأكل منها ويتصدق ويهدي، ويجوز أن يدع ذلك ولا يذبح ولكن يكفر كفارة يمين، لأن حكم نذر مباح أن الناذر يخير فيه بين أن يفعل ما نذر وأن يكفر كفارة يمين. نعم. أيضا تقول في سؤالها الثاني: هل الإنسان إذا تكلم بينه وبين نفسه في عروض الناس عليه إثم أم لا؟ ليس عليه إثم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى إساءة الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة فإنه حرام، لأن ظن السوء بالمسلم الذي ظاهره العدالة محرم كما ذكره أهل العلم، وقد قال الله تبارك وتعالى: إن بعض الظن إثم. سؤالها الثالث والأخير تقول: هل مصافحة المرأة للرجال غير محرمها تجوز، علما بأن عندنا رجال يقفون احتراما للمرأة ويصافحونها؟ لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجال ليسوا من محارمها لتصافحهم، ولا يجوز للرجل أيضا أن يمد يده إلى امرأة ليست من محارمه ليصافحها، لأن مس الإنسان لبشرة امرأة ليست من محارمه حرام. نعم. لأنه مثل النظر أو أشد في إثارة الفتنة. ولكن إذا كانت المرأة من معارفه وصافحها من وراء حائل فهذا لا بأس به، لأن ذلك ليس فيه مماسة ولا مباشرة ولا يثير الشهوة غالبا، ولكن إن خاف من ثوران الشهوة أو تحركها فإنه لا يجوز له أن يصافحها ولو من وراء حائل. والخلاصة أن مصافحة الرجل لمحارمه لا بأس بها، ومصافحة الرجل لغير محارمه ولو من معارفه حرام، إلا إذا كانت من وراء حائل وأمنت الفتنة بذلك فلا حرج فيها. عن قتل الحيوان وتفسير الأحلام بعث بهذه الرسالة عبد الغني محمد زربان المالكي من بني مالك، يقول في رسالتي: أبعث إليكم برسالتي هذه آملا أن يتفضل فضيلة الشيخ بالرد عليها حيث أنني من المتابعين لبرنامجكم هذا، وحبذا لو تمكنتم من زيادة مدة البرنامج لتعم الفائدة أكثر، فيكون نصف ساعة بدل من ربع ساعة. في الحقيقة يا أخ عبد الغني أصبح الآن البرنامج ثلث ساعة، ونرجو إن شاء الله أن يمتد إلى النصف أو أكثر من ذلك. وهذه هي رسالتي الثانية، وأرجو أن لا تهملوها. ونقول لك أيضا نحن لا نهمل أي رسالة، بل نأخذها ونفرح بها أيضا. يقول لي عمتي تسببت في قتل 3 قطط صغيرة بدون قصد، وكان هذا في صبيحة يوم عرفة، وقد قال الرسول عذبت امرأة في قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما قال، وهي خائفة من هذا الشيء حيث أنها إنسانة متدينة، فهل عليها ذنب في ذلك؟ وإذا كان عليها ذنب فهل تتصدق بشيء أم لا؟ ليس عليها ذنب في هذا، لأنها كما قلت في سؤالك بغير قصد، وقد قال الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فليس عليها شيء، وليس عليها صدقة أيضا، وليس عليها ضمان، لأن هذه القطط ليست ملكا لأحد حتى تضمن لمالكها، وليس فيها جزاء حتى يتصدق عنها. ثم هي أيضا كما قلت ليس عليها ذنب لأنها بغير قصد منها. وأما الحديث الذي ذكرت في سؤالك فإن هذه المرأة عذبت لأنها عذبت الهرة حيث حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. هذا بما يتعلق بالحيوان. أما ما يتعلق بتفسير الأحلام فهل يعرض الشيخ محمد؟ لا أنا لا يعني لا أعرف تفسير الأحلام. لا تريدون أن يعرض عليكم ولا تفسير الأحلام؟ هذه رسالة وردتنا من كركوك من العراق، المرسلة نون ميم ميم، يقول في رسالته: أما بعد فإنني أقدم أجمل التحيات للبرنامج وأتمنى للمشايخ التوفيق. وسؤالي الأول: هل يجوز للفتاة أن تصبغ الشعر؟ وهل حرم صبغ الشعر في الشريعة الإسلامية؟ صبغ الشعر من الفتاة ومن غير الفتاة جائز إذا كان بغير السواد. نعم. بل إنه مأمور به، وأما إذا كان بالسواد فإنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، والأمر يقتضي الوجوب. ثم إنه محاولة لتغيير خلق الله وقلب الأمر إلى خلاف ما قضاه وقدره، لأن الرجل الذي شاب أو المرأة التي شابت إذا صبغت بالأسود معناها كأنها تقول أو كأنه يقول: أنا أرد هذا الأمر الذي ظهر علامة على الشيب، أرده إلى السواد لأبقى شابا. وهذا أشبه ما يكون بالفلج، فلج الأسنان ونحوها الذي ورد فيه أو ورد فيه الوعيد. فكون الإنسان يضاد الله تبارك وتعالى في أمره أو في قضائه لأجل أن يعود الشعر الدال على الشيخوخة والكبر شعرا دالا على الشبيبة، فلهذا نقول يحرم أن يصبغ الشعر الأبيض بالسواد من رجل أو امرأة في الرأس أو في اللحية. نعم. أيضا المرسلة نون ميم ميم من كركوك في العراق تقول: يقولون إن الفتاة في وقت الحيض يجب ألا تزور الأماكن المقدسة والمقبرة، والبعض يقول إن الفتاة إن للفتاة تستطيع أن تزور الأماكن المقدسة والمقبرة، بينما المرأة المتزوجة لا تستطيع أن تزور الأماكن المقدسة والمقبرة، أرشدونا جزاكم الله عنا إلى الصواب والصحيح. أما الحائض فالحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، ويجوز لها أن تعبر المسجد عبورا بشرط أن تأمن تلويته، وأما البقاء فيه فلا يجوز. هذا بالنسبة للمساجد، سواء المساجد الثلاثة اللي هي المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى، أم غير المساجد الثلاثة من مساجد المسلمين، لا يجوز لها أن تبقى فيها وهي على حيضها. وأما زيارة القبور فإن الصواب فيها تحريمها على المرأة إذا خرجت من بيتها لقصد الزيارة، زيارة المقبرة. وأما إذا عرجت على المقبرة وهي في سيرها ومنشاها ووقفت وسلمت على على أهل القبور فلا حرج عليها في ذلك. لا. وإنما محرم أن تخرج قاصدة لهذا الأمر، ولا فرق بين أن تكون حائضا أم غير حائض، مزوجة أم غير مزوجة. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا من المستمعين ميم لام، ويسأل عن الزواج من ابنة الخالة التي عاشت معه في المنزل، وميم عين سين، ويسأل عن أخذ الأكل والشرب بالقوة، وهؤلاء وردت أسئلتهم من بلدة المخواه، ونورة فهد من ضواحي الرياض، وعبد الغني محمد زربان المالكي من بني مالك، والمرسلة نون ميم ألف من العراق كركوك. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بكليات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.